الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هنا يصف الله الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بأنهم يدعون ربهم يبتغون إليه الوسيلة والطريق المقربة إلى مرضاته. الرسل ليسوا بآلهة، هم عباد بشر يخافون من عذاب الله ويرجون رحمة الله ويبحثون عن الوسائل الشرعية المقربة من الطاعة إلى ربهم سبحانه وتعالى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، يعني كان يخاف وهو أهل أن يحذر وأهل أن يفر منه. فبين سبحانه وتعالى أنه الإله وحده المستحق العبادة، ليس هناك نبي ولا رسول ولا ملك يستحق الألوهية أو يأخذ صفات من صفات الألوهية، ليس هناك إلا إله واحد لا إله إلا هو الله وحده سبحانه وتعالى الذي خلق العالم يملك الضر ويملك النفع، وينبغي أن نوجه له العبودية وأن نفرده بالوحدانية سبحانه وتعالى. ولهذا يقول سبحانه وتعالى عن علماء اليهود أو اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. هنا الأحبار هم علماء اليهود والرهبان هم علماء النصارى أو عباد النصارى، فيقول لهم اتخذ اليهود أحبارهم علماءهم أربابا يعني مثل الآلهة من دون الله، واتخذ النصارى رهبانهم وعلماءهم أربابا من دون الله. والسبب أنهم كانوا يحللون لهم أشياء الحرام فيحللون الحرام ويتبعونهم، ويحرمون عليهم الحلال فيحرمون ما حل الله سبحانه وتعالى، فيقلدون علماء الضلالة الجهلة الفسقة الفجرة ويتبعون، فصاروا كأنهم آلهة. حتى لما قرأ صلى الله عليه وسلم هذه الآية قال عدي بن حاتم وكان على مذهب النصرانية ودين النصرانية: يا رسول الله ما نعبدهم أصلا، يعني يظن أنه يكون ما نسجد لهم. قال عليه الصلاة والسلام والحديث الترمذي: أليس يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال نعم. قال فتلك إذن عبادتهم. فأخبر سبحانه وتعالى أنه ينبغي أن يكون الدين خالصا له سبحانه، التحليل والتحريم من الله، وتوحيد العبادة من الله، ولا يجوز أن يتخذ العبد إلها ولا ربا إلا الله وحده سبحانه وتعالى. يصرف له العبادة والتوجه والدعاء. وعجب إلى ينتهي حينما تسافر في بعض دول الإسلام تجد الجهلة يأتون إلى القبور: يا أخي صاحب القبر بحاجة إلى رحمة الله، صاحب القبر لا يملك ضر ولا نفع، والله لا يشافي ولا يعافي، حتى قبر عبد القادر الجيلاني أو قبر أحمد البدوي أو سيدي أحمد أو سيدي الرفاعي أو سيدهم التيجاني أو سيدهم فلان أو يا أخي ليس هناك إله يعبد إلا الله وحده، هو الذي يكشف الضر ويجلب النفع ويشافي ويعافي ويأتي بالرزق ويغفر الذنب. فهناك الشرك، يعني حينما تأتي المرأة إلى القبر وإلى الضريح وتتمسح به، ما معنى هذا؟ أنا رأيت في العالم الإسلامي قبورا يكون قبور الأولياء وجعلوا عليها شبابيك ونوافذ، تأتي المرأة ويأتي الشيخ ويأتي الطفل يتمسحون بها، هذا شرك، هذا الشرك مخالف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خرافة، هذه كذبة، هذا حرام. من أتى عرافا أو كاهنا كما في الحديث الصحيح: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. القبور إنما قبور المسلمين تسلم عليها فقط وتدعو لهم بالرحمة، لا تطلب منهم حاجة ولا تتبرك بهم ولا تظن أنهم ينفعون أو يضرون. النافع والضار والمعطي هو الله وحده. طهروا عقائدكم من هذه الأساليب الشيطانية الخرافية التي هي مهزلة والتي تظهر المسلمين بصورة مشوهة قبيحة مزرية مخزية أمام العالم. ينبغي أن نكون عبادا لله واثقين بالله متوكلا على الله موحدين الله عز وجل، لا نصرف شيء من العبادة لا من الدعاء ولا من النذر. ما رأيك في العالم الإسلامي من يذهب بالذبيحة إلى القبر ويذبح ذبيحة عند القبر؟ يذبح لماذا؟ هذا الشرك، يعني يقدم قربان لصاحب القبر. يا أخي صاحب القبر عبد، يا أخي ولو كان رجل صالح أو نبي محتاج الرحمة الله محتاج المغفرة الله، لا يسمعك حتى لو تتكلم مع الولي ولا يكشف عنك ضر ولا يجيب لك طلب. ادعو الواحد الأحد السميع البصير خالق السماوات والأرض لا إله إلا هو ولا رب سواه. اللهم وفقنا للتوحيد الخالص وللدين الصحيح، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله؟ قل لمن يرتجي العبد إذا رفعت يداه؟ إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة، كيف إن جسمت خطوبي أدعو سواك؟ قل لمن يخلق الإنسان من ماء.